قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: التلقي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التلقي، أي تلقي الركبان، وبيان أنه لا يجوز. وإنما عبر بالتلقي لمطابقته للخبر، وقال هي للعهد الذهني، أي التلقي المعهود في الأذهان، وهو تلقي الركبان، هذا هو المقصود بالترجمة. وقد يرد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، أي تلقي الركبان، أي تلقي المعهود في الأذهان، وهو تلقي الركبان. وقد مر جملة من الأحاديث يعني في ذلك، ولكنه أورد ترجمة على لفظ الخبر، وهو النهي عن التلقي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري، ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد الخطان البصري، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الجلد حتى يدخل بها السوق، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلد حتى يدخل بها إلى السوق، يعني لا، الجلد هم الركبان، هم الركبان، يعني تلقي الجلد يعني تلقي الركبان، أي الجالبين للسلع إلى السوق، لا يتلقاهم يعني أهل البلد أو بعض أهل البلد فيشتروا منهم أو يخبرونهم بالأسعار، وإنما يعني يتركون الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا وصلوا إلى السوق عند ذلك كل يتمكن من الشراء، ولا يختص به أحد دون أحد. وقد أورد النسائي الحديث على أن إسحاق بن إسحاق بن إبراهيم قال لأبي أسامة: أحدثكم فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وحتى يدخل بها إلى السوق، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. وهذه طريقة يعني يسلكها بعض المحدثين في السؤال ويحصل الجواب، وأحيانا لا يحصل الجواب ولكنه معتبر، سواء وجد التنصيص على الجواب أو لم يوجد، وأحيانا يأتي ذكر الجواب كما هنا، يعني يقول أقر وقال نعم، وأحيانا لا يقول شيئا ولكنه يعني في حكم المقر به. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنبلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي أسامة حماد ابن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. والمقصود هو تلقي الركبان. وقوله لا يبيع حاضر اللباد ثم قال قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارة يعني لا يكون يعني بائعا يعني أي الحاضر لا يكون بائعا للبادي بأن يتولى البيع له. لكن كما سبق أن عرفنا إذا كان هذا الحاضر إنما مهمته أن ينادي وأن يعني يعني في سوق من يزيد ويتولى هذا نيابة عن الأعرابي لا بأس لذلك لأنه لا محذور فيه لأن كل يشتري وكل يعني يمكنه أن يشتري. وإنما المحذور هو أن الحاضر يأتي للبادي ويقول دع هذه السلع عندي أبيعها لك على مهل فيحتكرها ويغلي الأسعار على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والذي إذا تولى الحراج وتولى البيع في سوق من يزيد هذا لا محذور فيه لأن ما يترتب عليه محذور. وكل يشتري كل يعني يمكنه أن يشتري وينادى عليها وتباع لا بأس بذلك. وإنما المحذور كون الحاضر يأتي للبادي ويقول له دع عندي السلع أبيعها لك على مهل. وكذلك لو أن يعني أعرابيا يعني أتى بالسلع ولكنه ما أراد أن يبيعها وجاء للحاضر وقال يعني خذها وبيعها والطلب من الأعرابي وليس من الحاضر هذا لا بأس به أيضا لأنه لا يلزم الأعرابي أنه يبيع يعني في الحال في الحراج بل يمكنه أن يبيع ويمكنه أن يجعلها عند أحد. وإنما المحذور أن يكون الحاضر هو الذي يأتي إلى البادي ويطلب منه أن يبيع له لأن هذا فيه يعني الحيلولة بين الناس وبين أن يتمكنوا من شراء حاجاتهم وسلعهم. أما كون صاحب السلعة يقول يعني أنا لا أريد أن أبيعها الآن ويأتي لشخص من الناس ويقول دعها عندك وبعها على مهل لا بأس بهذا. قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي من ماجة وهو شيخ للإمام مسلم أكثر عنه ورواية أو صحيفة همام المنبه التي يريد مسلم كثيرا منها في صحيحه هي من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وهو يتفق معه في كونه من بلده وكونه من قبيلته فمسلم قشيري وهذا قشيري ومسلم نيسابوري وهذا نيسابوري. عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. معمر عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان أيضا ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس نعم ابن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من الصحيفة لأن الصحيفة هي صحيفة همام يعني الذي يروي عن أبي هريرة وهي من طريق كما قلت يعني مسلم يرويها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تلقوا الجلب أي الركبان الذين يأتون لجلب الأرزاق والسلع. وثم قال فإن تلقاه فإذا دخل سيده السوق فهو بالخيار يعني صاحب يعني صاحب الجلب سيده يعني صاحب الجلب فإنه بالخيار يعني من هذا الذي تلقاه واشترى منه إذا كان قد اشترى منه على خلاف الأسعار ويعني قد أو أخبره بالأسعار على خلاف ما هي عليه ثم اشترى فإن البائع بالخيار. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن المصيحي وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. نعم. ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي عن حجاج بن محمد المصيحي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى ثوم الرجل على ثوم أخيه. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيعن حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على ثوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتبئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها ثم لتتزوج. أورد النسائي هذه الترجمة وهي صوم الرجل على صوم أخيه. نعم. صوم الرجل على صوم أخيه. المقصود من الترجمة يعني كون إنسان يأتي إلى صاحب سلع أو سلعة ويتفاوض معه على شرائها. يتفاوض معه على شرائها فليس لأحد أن يأتي ويدخل بينهما ويزيد عليه وإنما يتركه حتى ينتهي إما بترك وعدم رغبة فيها أو يعني أو أنه يشتري وتنتهي السلعة ويتم الشراء أو أنه يأذن لغيره أن يشتري وهذا بخلاف يعني في سوق من يزيد لأن هذا يعني معروض للزيادة وهو ينادى بها فالشخص الذي يساوم سلعة ويتكلم مع رجل ليس الإنسان يدخل بينهما ويقول يعني أنا أخذها بكذا لأن هذا يعني يوقع يعني التأثر في نفس ذلك الشخص الذي هو الذي يسومها لأنه تدخل بينهم أما إذا كان ينادى عليها ويحرج عليها فكل أصلا هي ما نودي لها إلا ليزاد وليدخل من يريد الدخول ويمكن أن يكون يعني أيضا فسر السوم على سوم أخيه أن يأخذ سلعة يعني على أساس أنه يعني سيشتريها أو سيشاور عليها ثم يأتي وهي بثمن معلوم, فيأتي إنسان للبائع ويقول له يعني لا تبعه وأنا أشتريها منك بأزيد, لا تبعها وأنا أشتريها منك بأزيد. هذا هو المراد بالثوم على ثوم أخيه. وكما قلت يختلف عن الثوم في سوق من يزيد. سوق من يزيد الأصل فيه أنه لطلب الزيادة وكل يمكنه أن يدخل, وأما الإنسان الذي يفاوض شخصا في سلعة معينة ليس الإنسان يتدخل بينهما ويقول لا نأخذها منك بكذا وكذا, لأن هذا يوقع الحزازات والبغضة يعني بين الناس. عن أبي هريرة قال إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد. قال أرد النسائي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا يبيعن حاضر لباد, لا يبيعن حاضر لباد, وقد مر. ولا تناجشوا, ولا تناجشوا أي لا يزيد أحد في السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل أن يرغب الذي يسومها يرغبه فيها فيزيد, هذا إذا كان لا يريد الشراء. أما إذا كان يريد الشراء فهذا هو نجش, ما هو نجش, هذا ليس نجش, وإنما النجش كونه يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها بل يريد أن يزيد السعر ويزيد الثمن للشخص البائع فيلحق يعني المشتري مضرة وذاك يحصل يعني زيادة من أجل هذا النجش. وإنما قال تناجشوا يعني لأن التجار يمكن إذا يعني أحد نجش من أجله أنه في انتظار أن يعوضه ذلك الذي نجش من أجله أن هو يحصل منه نجش من أجله عندما يكون راغبا في سلعة, عندما يكون راغبا عندما يكون بائعا لسلعة, عندما يكون بائعا لسلعة فإنه يأتي شخص يعني من أجل يقابله على ما حصل له من ذلك العمل وهو عمل منكر وهو الذي يصدق عليه أو هو مثال, هو مثال لما اشتهر عند الناس من قولهم شر الناس من ظلم الناس للناس, شر الناس من ظلم الناس للناس, يعني هو ظلم المشتري من أجل البائع ما هو من أجل أن يحصل شيء, لكن يمكن أنه يريد أن يحصل شيء وأن هذا الذي نجش له هو يقابله بأن يحصل منه النجش ليستفيد. الحاصل أن النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها. أيوة. ولا يساوم الرجل على ثوم أخيه, ولا يساوم الرجل على ثوم أخيه, هذا هو محل الشاهد للترجمة وقد ذكرت يعني مراد به. ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه, يعني كل إنسان تقدم لخطبة امرأة يعني يعني وهو وقد حصل يعني يعني إمهال يعني للنظر فلا يتقدم أحد لخطبتها إذا كان يعلم, أما إذا كان ما يدري فهو معذور, وإنما الذي يعني محذور هو أن يعرف بأنه تقدم وأنهم يعني ينتظرون أو ينتظر منهم الجواب لأنهم ما ردوه وهو ما رغب عنهم. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها, يعني أنها إذا خطبت المرأة والذي خطبها عنده زوجة فلا تشترط أو لا تطلب طلاق الزوجة السابقة وإنما تدخل وتتزوج وتنكح مع تلك الموجودة قبلها فإن لها ما كتب لها, ما قدره الله عز وجل لها يكون. وقد مثل يعني ذلك بكف الصحفة, لأن الزوجة السابقة يعني عندها يعني طحفة فيها طعام، عندها شيء استفادته، فهذه تأتي وتقلبها عليه، تقلبها بحيث تضيع هذه الفائدة، تضيع هذه الفائدة التي هي حاصلة لها تضيعها عليها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني المرأة المخطوبة لا تسأل طلاق أختها يعني التي هي الموجودة في عصمة الرجل الخاطب، وإنما تنكح إن أرادت أن تنكح أو ترفض دون أن يعني يحصل منها اشتراط طلاق الزوجة السابقة. وكما قلت يعني في الدرس الماضي، هذه مسألة تختلف عن مسألة كون المرأة تشترط أن لا يتزوج عليها زوجها عندما يأتي وهو ليس معه أحد، ثم يعني يخطبها وتوافق وتشترط أن لا يتزوج عليها، هذا الشرط صحيح، لأنها تريد أن تطمئن إلى أنه ليس هناك يعني الحاق ضررا بها، والذي يريد أن يتقدم إذا رضي بهذا، وإلا فليتركها ويبحث عن امرأة لا تشترط هذا الشرط. إذا حصل بعد الزواج يعني وهي قد اشترطت، فلها يعني يعني لها أن تختار نفسها. نعم. حصل بعد الزواج طلب الطلاق لم تشترط؟ نعم، بعد ما تزوجها طلب الطلاق يطلق الزوج. طبعا هذا لا يجوز يعني أيضا، ولكن الزواج قد تم والأمر يعني بيد الزوج، والأمر بيد الزوج، لا وليس للمرأة أن تسأل طلاق يعني امرأة أخرى، لأن هذا أيضا يعني الذي العلة الموجودة موجودة في هذا، لأنها تكفى ما في صحبتها. قال حدثنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن معمر. عن معمر مرة يذكره. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحابه في الستة. سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: بيع الرجل على بيع أخيه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليل واللفظ له، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. مرض النسائي بيع الرجل على بيع أخيه، يعني أنه لا يجوز. وبيع الرجل على بيع أخيه هو أن يكون يعني شخص باع سلعة في مدة خيار، يعني مدة 3 أيام أو 4 أيام، فيأتي يعني شخص إلى المشتري ويقول له: اترك هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها، وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها. هذا بيع الرجل على بيع أخيه، يعني كون إنسان اشترى سلعة والمشتري يعني له خيار يعني مدة معينة، فيأتي للمشتري ويقول له: رد هذه السلعة على البائع وأنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها. هذا بيع الرجل على بيع أخيه. أورد النسائي حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن مالك. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام المعروف. والليل. والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر حديث ابن عمر لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر, يعني حتى يبتاع أي المشتري أو يذر, يعني يأتي ويرد السلعة يعني من قبل نفسه, فيمكن لهذا الشخص الذي يريد أن يبيعها أن يعرض عليه, أما وهو في مدة الخيار بأن يعني يطلب منه أن يرد السلعة ويبيعه فلا يجوز له ذلك. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة خجر قبل الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى النجف. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النجش. لما ورد النسائي هذا الترجمة هي النجش, والمقصود منه تحريمه وبيان أنه لا يجوز. والنجش عرفناه أنها زيادة أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها, وهو لا يريد شراءها من أجل أن يحرك ذلك المشتري على أن يرغب فيها ويزيد في السعر, فيكون ظلم هذا المشتري من أجل البائع الذي زيد له في الثمن. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. أيوه. طيب مالك نافع ابن عمر. قد مر ذكر هؤلاء أربعة, وهذا من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عند النسائي من الأسانيد. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر اللباس ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يبيع الرجل على بيع أخيه, لا يبيع الرجل على بيع أخيه وقد مر, ولا يبيع حاضر اللباد, ولا يبيع حاضر اللباد وقد مر أيضا, ولا تناجشوا, ولا تناجشوا وقد مر, ولا يزيد الرجل على بيع أخيه, ولا يزيد الرجل على بيع أخيه, يعني لعل هذا المقصود منه يعني الشراء على شراءه, الشراء على شرائه أو الثوم على ثومه, لأنه ما دام أنه جاء لا يبيع على بيع أخيه يعني معناه أن هذا شيء آخر غير البيع على البيع. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. نعم وقد مر هذا أيضا. قال أخبرنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الزهلي ثقة أخرج له حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن بشر بن شعيب. عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي. عن أبيه شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة. عن الزهري وقد مر ذكره عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم. وسعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال رحمه الله تعالى: البيع في من يزيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. مورد النسائي هذا الترجمة: البيع في من يزيد، يعني في سوق من يزيد، يعني في الحراج الذي يسمى الحراج، وهو وهي أن ينادى على السلعة فيقول من يشتري، فإذا سام واحد قال من يزيد من يزيد، وكلما زاد أحد قال من يزيد، حتى بعد ذلك يبيع أو يترك لكونه ما ناسبه السعر. هذا هو المقصود بمن يزيد، لأنه يقال عند النداء من يزيد، لأنه عندما يسام أولا مثلا يقال بعشرة فيقول من يزيد، فإذا قال 15 قال من يزيد، إذا قال 20 قال من يزيد، ويطلب الزيادة ويسأل عن الزيادة. هذا سائغ وجائز، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني فيه ضعف، لكنه لكن البيع في سوق من يزيد ثبت بأحاديث أخرى. نعم. حديث أنس يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع يعني قدحا وحلسا، والحلس هو الذي يوضع على يعني على ظهر البعير لي يعني ليتقي به الراكب، أو يكون يعني يجلس عليه الراكب، وهو باعها لغيره، قد جاء ذلك مفصلا، قال يعني واحد بدرهم قال من يزيد قال بدرهمين وباعه، وهي كانت لشخص. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعيسى بن يونس. وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق التبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأخبر بن عجلان. عن الأخبر بن عجلان وهو صدوق أخرج حديث أصحاب السنة أربعة. عن أبي بكر الحنفي. عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الله البصري وهو مجهول الحال، أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ناد ضعيف. إيه نعم، الشيخ الألباني قال إنه ضعيف، وهو من أجل هذا الشخص اللي هو أبو بكر الحنفي، لكن القصة والموضوع اللي بقضية يعني البيع يعني في الحراج وسوق من يزيد هذا ثابت في أحاديث أخرى، وقد ذكره البخاري، عقد البخاري يعني باب المزايدة. قال رحمه الله تعالى: بيع الملامسة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. مورد النسائي هذا ترجمة هي الملامسة، فالمقصود بالملامسة أن يكون البيع عن طريق اللمس، يعني الثوب دون أن يعني ينشر ودون أن يعني يظهر للإنسان، وأنه يتم البيع بهذا ويعني يلزم البيع بهذا، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة، والمنابذة هي ينبذ الثوب، يعني أو كل واحد ينبذ الثوب ويعني لا يقلبه ولا ينظر فيه، ويحصل البيع يعني بهذه الطريقة، وهي من عادات كانت موجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام وحرمها ومنع منها، وأن يكون الإنسان يعني ينظر السلعة ويعني يشتري على بينة وعلى وضوح، ما يكون هناك مجال للمخالفات والمنازعات والخصومات. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين المصري ثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود المراسيل والنسائي. عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان. عن مالك وقد مر ذكره، محمد بن يحيى بن حبان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي الزناد. وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني. قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. عقيل ليس عقيل، هو عقيل بن خالد المصري. عقيل بن خالد بن عقيل هو عقيل وجده عقيل. عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الملامسة، لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ثم ورد النسائي هذه الكلمة تفسير ذلك، يعني تفسير الملامسة، تفسير الملامسة. وقد يعني أتى وقد أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وفسر فيه الملامسة والمنابذة. نعم. ها؟ هو الذي يبدو أنه من الصحابي. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق. إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق هو الجوزجاني وثقة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الليث عن عقيل. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج أصحابه الستة. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج أصحابه الستة. عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن شهاب مر ذكره، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع المنابذة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. المورد النسائي هذه الترجمة هي المنابذة، وقد عرفنا المنابذة، و أورد النسائي حديث أبي سعيد في النهي عن الملامسة والمنابذة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي وهو ثقة، أخرجه حديثه مسلم والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. والحارث بن مسكين عن ابن وهب. والحارث بن مسكين مرة ذكره، أبو ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. نعم. قال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي. الحسين بن حريث المروزي ثقة، أخرج أحد أصحابه في الستة إلا ابن ماجة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري عن عطاء بن يزيد. الزهري مر ذكره عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك. قال أخبرنا محمد بن المخفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة والمنابذة. والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك. الملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. نعم. وهذا يعني تفسير ذلك يعني أي المنابذة. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة. وتفسير الملامسة يعني هو أن يتبايع الرجلان الثوبين بالليل يعني بمجرد اللمس. ويعني وفيه يعني مقابلة من الطرفين وهو مناسب لكلمة الملامسة. يعني الملامسة يعني أنها تكون من جانبين. وكذلك المنابذة أن ينبذ كل واحد الثوب إلى صاحبه ويقول بيع بذلك. وأيضا هذا فيه يعني أيضا مفاعلة من الجانبين. نعم. قال أخبرنا محمد بن المصطفى بن بهلول. محمد المصطفى بن بهلول وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن حرب. محمد بن حرب وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي محمد بن وليد الزبيدي ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة إلى الترمذي. عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة. والمنابذة طرف الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد وقال الخدري رضي الله تعالى عنه النهي عن الملامسة والمنابذة وتفسيرهما. نعم. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعقوب بن إبراهيم. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن صالح. صالح هو بن كيسان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين وعن بيعتين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم. وفيه أيضا ذكر الإشارة إلى اللبستين ولم يذكرهما اختصارا. والمقصود من ذلك يعني لبسة يعني اشتمال الصمة الذي هو يلتحف يعني بالثوب يعني بحيث يعني لا يخرج منه شيء. ويعني وكذلك الاحتباء في الثوب الواحد يعني يحتبي في ثوب ويكون يعني مكشوف فرجه من جهة العلو. فقد نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبستين وعن البيعتين وقد فسرت البيعتان واللبستان يعني لم تفسرا وهذا هو المقصود بهما. قال أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال أخبرنا هارون بن يزيد هارون بن زيد بن جبرق ابن أبي الزرقاء قال أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. حديث أبي هريرة ابن عمر حديث ثم أورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين وذكر البيعتين وهم الملامسة والمنابذة وأنها بيوع كانوا يتبايعون فيها بالجاهلية فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هارون بن زيد بن أبي الزرقاء وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي صدوق هذا حديثه أبو داود النسائي عن أبيه عن أبيه هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن جعفر بن برقان عن جعفر بن برقان عن الزهري وهو صدوق يهم في حديث الزهري أخرج حديثه مخالف الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة مخالف الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن الزهري عن سالم عن الزهري عن سالم سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره والحديث فيه يعني قول ابن زرقان بلغني عن الزهري وهذا يعني معناه في واسطة لكن كما هو معلوم هو مطابق للأحاديث السابقة أو يعني التي فيها ذكر اللبستين والبيعتين. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن قبيب عبيد الله عن قبيب نعم قال سمعت عبيد الله عن قبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف. حديث أبي هريرة نعم ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة نهى رسول الله عن بيعتين قال نعم. أما البيعتان فهما كذا وكذا وذكر تفسيرهما ويعني هذا فيه اختصار يعني في ذكر اللبستين وذكر البيعتين ثم قال أما البيعتان ما في ذكر اللبستين لا هو ما فيه لكن يعني فيه إشارة إلى أن فيه اختصار لأن قال بيعتين أما البيعتان لأن يعني ما احتاج عن بيعتين أما البيعتان وإنما عن بيعتين هما كذا وكذا وكلمة أما البيعتان يعني فيها الإشارة إلى التفسير وأن معهما غيرهما فالحديث فيه اختصار. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن عبيد الله عبيد الله هو يعني ابن عمر هل مر ذكره عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع الحصاة قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي بيع الحصاة وقد بيع الحصاة في عدة تفسيرات منها أنه يعني يرمي الحصاة على يعني قطيع من الغنم، فالذي تقع عليه الحصاة هو الذي يكون مبيعا، وهذا فيه جهالة المبيع، يعني لا يجوز، لأن فيه جهالة المبيع، لأن المبيع غير معلوم مجهول، يعني هو الذي تقع عليه الحصاة، وقد تعقى الحصاة على شيء يعني غير يعني مناسب وغير يعني مقابل للسلعة أو للثمن، وفسر بيع الحصاة بأنه يعني يكون يعني يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة، يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة، فهو يعني فيه الأجل مجهول، يعني اللي هو الشرط يعني يكون في أجل يعني شرط مجهول، يعني يكون أجل يعني ينتهي عنده الخيار يكون مجهولا، لأن متى يرمي الحصاة هذا شيء مجهول. وفسر أيضا بأنه يعني يشتري يعني أرض على أساس أنه يرمي حصاة، وما وقع يعني وقعت عليه الحصاة يكون هو الذي يكون عليه البيع، وهذا أيضا فيه جهالة، لأن الرجمة يمكن أن تقصر ويمكن أن تطول، فكل هذا داخل أو مما فسر به بيع الحصاة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث من الصحابي؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة نهى الرسول عن بيع الحصاة وعن الغرر، يعني الذي يكون يعني يكون بين البائع والمشتري، يعني يترتب على ذلك مضرة للبائع والمشتري من أجل الغرر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى. عبيد الله بن سعيد مر ذكره، يحيى هو القطان وقد مر ذكره. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر وقد مر ذكره. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.